أحسن الله إليكم. تقول: يوجد لدينا ذهب وحلي نلبسه ونحتفظ ببعضه، وذلك أنا وإخوتي وأمي ولم نزكه منذ أن اشتريناه، وقد علمنا منذ حوالي سنتين أنه يجب تزكيته، وكنا نود أن نجمعه ونزكي عنه ولكننا تهاوننا، فما حكم تأخير الزكاة أحسن الله إليكم؟ الجواب: إذا كان الشخص عنده من المال ما تجب فيه الزكاة، فحينئذ عندما يأتي الوقت الذي تجب فيه الزكاة كتمام الحول مثلا، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر قهري، إلا لعذر، أو نقول إلا لعذر شرعي. وبناء على ذلك، فإن محل السؤال أن كل واحد من الذين يملكون شيئا من هذا الذهب ويكون قد بلغ نصابا، فتجب فيه الزكاة، ولا فرق في ذلك بين الأعوام الماضية قبل العلم أو الأعمام أو الأعوام التي بعد العلم، لأن هذا واجب، وكان بالإمكان أيضا السؤال عنه، ولكن حصل تفريط ممن عنده الذهب، يعني حصل تفريط من ناحية السؤال، ما سألوا. والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتجب الزكاة عن الأعوام الماضية، وبالله التوفيق.